حامل وتخشى على ما في بطنها مع شدة الزحام وكذا قد تكون معذورة إن شاء الله إذا وكلت، خافت على نفسها أو خافت على ولدها، فهذا إذا خافت على نفسها لا بأس. أما إذا كانت المرأة قوية ونشيطة ولا تخشى على نفسها ما يجوز أنها تركه، بل تربيه بنفسها. هذا الحج، الحج لازم يديه الإنسان بنفسه. ولكن ولله الحمد والشكر ممكن أن الإنسان في هذا إذا كان هو يتعبها رمي الجمرة، أو ربما أنه ما يتحمل الشمس، أو ربما تكون المرأة مثلا ثقيلة أو تكون ضعيفة أو تكون حامل أو أمر من الأمور، فكونها ترمي بالليل أحسن من كونها توكل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة أن يرموا ليلا، ثم دام أن النبي سمح لأهل الأشغال أن يرموا ليل، فكذلك الإنسان اللي يشك عليه الرمي كونه يذهب هو ويرمي بنفسه ولو راح بعد المغرب أو بعد العشاء أو الساعة 10 من الليل أو الساعة 12 من الليل، يصير خفيف ولا في زحام ولا شمس ولا شيء، يروح ويرمي ولا يوكل أحد أن يرمي عنه. هذا أولى وأحسن، يؤدي العبادة بنفسها. وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لبعض الناس في هذا أهل الأعذار، أنت من جملة أهل الأعذار لك أن تفعل هذا، أولى من كونك توكل. أما إذا خاف الإنسان على نفسه أو عاجز ما يستطيع فالحمد لله الأمر في سعة. نفس السائل سبحانك اللهم وبحمدك. نفس السائل يقول إذا كان إذا كان لم نعلم حينئذ أنه يمكن لنا الرمي في الليل، يقول إذا كان ما يمكن له الرمي في الليل جاهل. احنا الان نتكلم بالنسبه للمستقبل، اما الشيء الذي مضى ورمى فهذا يختلف باختلاف الحج. ان كانت المراه الذي له قدره لكن بس خايفه من الزحام ووكلت من يرمي، والحج فرض فريضته، فلا بد ان تكفر وان تذبح شاة وتوزع على الفقراء والمساكين كفارة لهذا لأنها مأمورة هي أنت. فإن كان تطوع فالتطوع يتسامح فيها العلماء رحمهم الله، فيقولون يجوز أن يوكل فيه إذا كان تطوع، مثل ما إذا إنسان حج وأراد أن ننوب عنه من يحج في حج التطوع، يجوز أنك تنوب واحد في حج التطوع يحج عنك لا بأس بذلك. فإذا جاز في الكل جاز في البعض، جاز أنه يوكل شخص رمي الجمرة إذا كان تطوع، أما الفرض لا ينبغي الإنسان يهتم به ويديه على وجهه إلا مع عدم القدرة فالشكوى لله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.